بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الثالث، الصفحة 52، الوقفات التدبرية. أولاً، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. تخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة، إذ العبادة حينئذ أشق، والنفس أصفى والروع أجمع. معنى الروع أي القلب. السؤال: لماذا خصص الأسحار بالاستغفار؟ الجواب: إن هذا الاستغفار قد جاء بعد العبادة، بعد عبادة قيام الليل، والاستغفار عقب العبادات من مظنة إجابة الدعاء، أي دعاء الاستغفار. وكذلك ما ذكر هنا، وابن كثير ذكر أن من فاته قيام الليل فلا يفوته الاستغفار بالسحر، ولأن الإنسان يستذكر نعمة الإحياء بعد الإماتة وهو النوم، فمهما عمل الإنسان لأداء شكر هذه النعمة فلا يستطيع أن يؤدي شكرها، فيستغفر الإنسان ربه. ثانيا، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار كانوا يحيون الليل صلاة ثم يقعدون في السحر يستغفرون، فيختمون قيام الليل بالاستغفار. السؤال: بما تختم أكثر العبادات؟ أقول بالاستغفار، كما أننا في الصلاة بعد أن يسلم المصلي يقول استغفر الله ثلاثا، وكذلك حينما يفيض الحجيج من عرفة، جعلنا الله وإياكم من يفيض هذا العام، اللهم اكتب لنا حجا دون المسلمين، حينما يفيض الحجاج يستغفرون الله تعالى. وكذلك ثم عبادات كثيرة لما ينتهي الإنسان يستغفر ربه. ثالثا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد، لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه، والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين بمنزلة المشاهدة للبصر. يعني أنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تجزم بقلبك جزما ثابتا متيقنا، كالذي يبصر الشيء ويطالعه عاقدا القلب على ذلك. السؤال: ما منزلة علم التوحيد وكيف تستدل على ما تقول بهذه الآية؟ هو ما ذكر عن الشيخ السعدي علينا وعليه رحمة الله. رابعا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة، منها أن الله قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته وكفى بذلك فضلا، ومنها أنه تعالى جعلهم شهداء وحج على الناس وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به، فيكونون هم السبب في ذلك، فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنها أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه. السؤال دلت الآية على شرف العلم والعلماء من عدة وجوه بينها، هي مذكورة كما ذكر عن الشيخ الساعدي علينا وعليه رحمة الله. خامسا إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمرنا به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. السؤال: ما سبب الاجتماع وما سبب الفرقة؟ سبب الاجتماع هو تطبيق الدين، وسبب الفرقة هو الابتعاد عن الدين كله أو بعضه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعتصم على الكتاب والسنة. سادسا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد. السؤال: بيّنت الآية سببا من أسباب الاختلاف، ما هو؟ الجواب هو الحسد عياذا بالله تعالى. والحسد هو اعتداء على حق الله تعالى، لأن الحاسد لم يرضى بقسمة الله وتقدير الله تعالى، واعتداء أيضا على حق المؤمن، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكان الحسد أقبح الصفات. سابعا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الأمم المتقدمة. السؤال: بين عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول: هذه الشعيرة هي من أعظم الشعائر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبب الذي بعث الله به الأنبياء، ولذلك فإن شعار الأنبياء وشعار من اتبع الأنبياء هو القيام بهذا الشيء العظيم. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، والقانتين المطيعين لله، قائما بالقسط مقيما للعدل في كل أمر، بغيا حسدا وعدوانا حبطت بطلت، العمل بالآيات، ابحث عن محبوب دنيوي تعلقت به نفسك وحاول أن تصبر عنه هذا اليوم تربية لنفسك، الصابرين والصادقين والقانتين. إذن الصبر في فعل الطاعة، والصبر على القضاء المؤلم، والصبر على ترك المعاصي من السعادة العاجلة التي يجدها المؤمن في قلبه حينما يكون صابرا بحق. ثانيا: ادعو الله بحاجة تريدها، وقدم قبل دعائك عملا صالحا فهو أرجى لقبوله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إذن الإنسان لما يطلب من ربه عليه أن يقدم العمل الصالح وسيلة إلى الله تعالى.